قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، يعني للسجود، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. كان هذه التكبيرات من التكبيرات التي تركت في عهد بني أمية، كانها من تركت لما قضى الصلاة، قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلاة، أخذ بيدي، يقوله مطرف، أخذ بيدي عمران بن حسين الصحابي الجليل الذي كان يسلم عليه في مرضه، سلم عليه عيانا، خبر صحيح في الصحيح، سلم عليه عيانا، تسلم عليه الملائكة عيانا، يسمع السلام، فلما اكتوى انقطع التسليم، فلما نادم عاد التسليم. صحابي جليل يقول: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في عصره تساهل الخلفاء بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس، أو قال، وهذا شك من مطرف، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. سيأتي في حديث المسيء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بتكبيرة الإحرام، وفي البقية قال: اركع ثم اسجد ثم ارفع، ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر، لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يغني المغني ليكون عمدة في المذهب الحنبلي؟ المغني للطالب المنتهي نافع جدا، وهو عمدة في المذهب الحنابلة، ودليل على المذاهب الأخرى، دليل على المذاهب الأخرى، لأن المذاهب تؤخذ من أصحابها، فقد ينسب المغني أو النووي في المجموع أو شراح الحديث أو التفاسير الكبار التي تعنى بنقل المذاهب، قد تنسب إلى المذهب رواية غير المعتمدة إلى المذهب وغير المشهورة في المذهب، فيكون المغني بالنسبة لمذهب الحنابلة عمدة، لأنه إمام من أئمة الحنابلة، فإذا نسب إلى أبي حنيفة قولا يتأكد من هذا القول في كتب الحنفية، نسب إلى الشافعي قولا يتأكد من كتب الشافعية، وهكذا. فالمغني من أنفس الكتب التي تذكر المذاهب بأدلتها، وهو عمدة في مذهبه، دليل على المذاهب الأخرى. وقل مثل هذا في المجموع للنووي والاستذكار لابن عبد البر، وفي الأصل شرح للموطأ، لكنه جمع فيه ابن عبد البر مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتها، وهو عمدة في مذهب المالكية، دليل على المذاهب الأخرى، وهكذا. يقول: هل طبعت المطالب العالية التي هي عبارة عن رسائل؟ نعم، طبعت كاملة في دار العاصمة، مطبوعة كاملة. يقول: في حديث دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني، ألا نقول بأن قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي للذنوب التي لم تقع، وقوله اللهم نقني من خطاياي للذنوب المتعلقة بحقوق الناس، وقوله اللهم اغسلني للذنوب التي وقعت، على كل حال هذا مجرد التماس. يقول: أي الطبعات أفضل للكتب التالية؟ مسند أبي يعلى، مسند أبي يعلى مطبوع محقق في أجزاء كثيرة، وله طبعات، لكن أفضلها الطبعة المحققة لسليم الهلالي، وما أدري منه طبعة سليم الهلالي، نسيت والله اسم المحقق بالتحديد، مصنف عبد الرزاق، طبعة المعروفة 11 مجلد، مصنف عبد الرزاق بعناية حبيب الرحمن الأعظمي، وأما مصنف ابن أبي شيبة فالطبعات كلها لا تسلم من أخطاء، الموجودة كلها لا تسلم من أخطاء. بما في ذلك أصل هذه الطبعات الهندية. الآن يطبع الكتاب بعناية اثنين من طلاب العلم، طبعا هي أمثل من الموجود، فيها شيء من التصحيح والتعليق الخفيف، وتحت الطبعة التمهيد. الأصل في الطبعات كلها الطبعة المغربية، الطبعة المغربية. يقول: ذكرتم أن الإمام لا يخص نفسه بالدعاء، فكيف في حالة الجلسة بين السجدتين يقول رب اغفر لي؟ هذا يشرع لكل مصل وهو لا يؤمن عليه، فلا مانع من تخصيص نفسه بالدعاء كدعاء الاستفتاح. يقول: أفضل طريقة للاستفادة من شروح كتب السنة لا سيما البخاري، وأيهما أفضل، إمضاء الوقت باختصار فتح الباري أو قراءة فقط والانطلاق لما بعده من الشروح؟ وهل لكتاب إرشاد الساري طبعا مناسبة يمكن الحصول عليه صفة الطبعات التجارية؟ أقول: طالب العلم كان مجرد الجرد والقراءة يستوعب ويحفظ، فالقراءة أسرع على أن يدون رؤوس المسائل لمراجعتها عند الحاجة. أقول: إذا كان الطالب طالب العلم يستوعب ويستفيد من القراءة الجرد من غير تدوين للمسائل، فهذا لا شك أنه أسرع على أن يأخذ أقلام ملونة في طريقة شرحناها مرارا، يجعل لكل نص لون خاص، هذا النص هو بحاجة إلى حفظه، يضع عليه لون أحمر مثلا، وهذا المقطع بحاجة إلى فهمه، والسؤال عما يشكل فيه يضع عليه علامة خضراء مثلا، هذا المقطع يحتاج إلى أن ينقله في مذكرته، لأن كل طالب علم يجب أن يكون عنده مذكرة ينقل فيها ما يستغرب من الفوائد والعلوم التي توجد في غير مضانها، ويدون رؤوس المسائل يرجع إليه عند الحاجة. إذا كان لا يستوعب بهذه الطريقة، طريقة الجرد، فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، فيختصر الكتب، يمسك فتح الباري وبدل ما هو 14 مجلد يختصره في نصف حجمه أو ثلث حجمه، يقتصر منه على ما يريد، يعلق ما يحتاج منه على نسخته، وهكذا. اختصار فتح الباري أو قراءة فقط والانطلاق لما بعده من الشروح، مثل ما ذكرنا، إذا كانت القراءة يفيد منها طالب العلم وعنده حافظة تسعفه للإفادة من القراءة مجرد سرد مرة واحدة، فهذه أسرع. أما إذا كان لا يستفيد إلا من معاناة وتعب وترديد كلام، فالاختصار ينفع كثيرا. هل لكتاب رشاد الساري طبعة مناسبة يمكن الحصول عليها؟ نعم، الطبعة السادسة التي في حاشيتها شرح النووي على مسلم هي من أصح الطبعات، وصورت ومتداولة. يقول: هل هناك أحاديث مدونة في دواوين الإسلام من الصحاح والمسانيد والسنن ولم يتكلم عليها الأئمة بتصحيح أو تضعيف؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما مدى فائدة دراسة مصطلح الحديث إذن؟ نعم، دراسة مصطلح الحديث لتؤهل الطالب للاجتهاد من أجل الحكم على الأحاديث التي لم يحكم عليها إن وجدت، أو من أجل الترجيح بين أحكام الأئمة، لأنه افترض أن الأحاديث كلها حكم عليها، حكم على بعضها أئمة بالتضعيف وحكم عليها آخرون بالتصحيح، أو توقف بعضهم، أو حكم بعضهم بحكم لا تفهمه أنت ولا من في طبقتك، فائدة علم المصطلح يؤهلك للترجيح بين أقوال الأئمة، لأنه إذا صحح إمام وضعف إمام، وش موقفك؟ هل نقول إن هذا الحديث خلى عن حكم الأئمة؟ ما خلى، لكن أنت بحاجة إلى من يرجح لك. ما الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه عند السجود؟ جاء التصريح ب إلزاق الكعب أو القدم بالقدم، وجاء قول عائشة رضي الله عنها: فوقعت يدي على رجليه. ومنهم من يرى أن الأصل في الصلاة المجافات بما في ذلك الرجلين. يقول: رؤيا الإمام مالك بن أنس في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند رؤية الجنازة، سبحان الحي الذي لا يموت فكنت أقولها. السؤال: هل قولها سنة لأنها مروية عن أحد الخلفاء الراشدين؟ إذا ثبتت عن عثمان نعم، وأما بمجرد رؤيا فلا، الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي. يقول: يريد كلمة لطلبة العلم حول ثلب العلماء وموقف طالب العلم من ذلك. أولا، عموم الأعراض والكلام فيها حرام، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. جاء التشديد في أعراض المسلمين، وأعظم ما يحتاط له أعراض أهل العلم، لأن الوقوع في أعراضهم يزيد على كونه غيبة رجل مسلم لا تجوز غيبته بحال، يزيد على ذلك تنقصهم والتقليل من شأنهم. فإذا قلل من شأن أهل العلم الذين هم المرجع في بيان الدين، لا شك أن الأمة تضيع. ما إلى من يرجع عوام المسلمين إذا أذهبت هيبة العلماء ومكانتهم ومنزلتهم، والعامي فرضه التقليد، إذا لم يقلد العلماء من يقلد؟ فعلى كل حال هذا شأن أمر عظيم، والبلدان بلدان المسلمين عموما ما ضاعت ولا ضاع العوام في أقطار الأرض إلا لما قلل من شأن العلماء وأذهبت هيبتهم من النفوس. على كل حال هذا أمر في غاية الخطورة، من عنده ملاحظة على أي عالم من العلماء يذهب إليه ويناصحه. يقول: ذكرت في درس الأمس أنه جاء زمن لا يكبرون تكبيرات الانتقال، فكيف كان يتصور الانتقال وخاصة في السجود؟ على كل حال إذا مثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس، ولذا شرع تكبيرات الانتقال، شرعت من أجل هذا، والصوت إنما شرع من أجل المأموم، ولذا المنفرد لا يرفع صوته ويقع الناس في لبس. وعلى كل حال هذا حصل في زمن أبي هريرة، حصل مع بعض الخلفاء أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال أو يكبرون من غير جهر، ولذا من رفع صوته بالتكبير قال: ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة المياه وانقسامها إلى قسمين أو ثلاثة، ما الراجح فيها؟ وهل من يقول إن الماء قسمان يقلدون شيخ الإسلام خاصة، وأن أكثر العلم يقول إن المياه ثلاثة أقسام؟ على كل حال رأي الإمام مالك أنه أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طاهر ونجس، وهو رأي شيخ الإسلام، لكن هو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمسألة طويلة الذيول، بسطت في مناسبات كثيرة. يقول: يعزو كثير من الكتب الفقهية وغيرها القول إلى الأئمة ثم يتضح أن العزو خطأ، هل يوجد كتاب نقله موثق للأئمة؟ ما في أوثق من نقل الأصحاب عن أئمتهم، الأصحاب عن أئمتهم. فإذا أردت أن تنسب قول إلى الإمام أحمد ترجع إلى كتب الحنابلة، إذا أردت أن تنسب إلى أبي حنيفة ترجع إلى كتب الحنفية، إلى مالك، إلى الشافعي، وهكذا. وليس سبب ذلك أنهم لا يهتمون أو لا يكترثون، لكن جهلهم بالمذهب، علمهم بمذاهب غيرهم ليس كعلمهم بمذاهبهم. فإذا تصورنا أن للإمام أحمد روايات في كثير من المسائل، قد ينقل عن الإمام أحمد رواية ليست هي المعتمدة في المذهب، وليست هي المشهورة في المذهب، أو ليست هي التي يقرر الحنابلة أنها هي المذهب. وقل مثل هذا في المذاهب الأخرى، ينقل عن الشافعي قول لا يكون العمدة والفتوى عليه، ولكل قوم اصطلاحهم. فالفتوى عند الشافعي على القول الجديد، على القول الجديد، إلا في مسائل يسيرة 13 مسألة أو 14 مسألة يفتح فيها على القديم، وهي موضحة عندهم. يقول: الحديث عن تصرفات ومواقف العلماء دون الدخول في نياتهم إنما نقد مواقفهم وخذلانهم للمسلمين، هل في ذلك شيء؟ على كل حال كل ما يؤدي إلى التقليل من شأن أهل العلم يؤدي إلى تضييع العامة، يؤدي إلى تضييع العامة. من كانت عنده ملاحظة على عالم ينبهه، ولا يمنع أن ينبه غيره من هو أكبر منه لينبهه إذا لم يمتثل، وتبذل الجهود من أجل هذا. أما أن نقصر في هذا الباب، في باب النصيحة، ونذكر الأخطاء لعامة الناس ويطلعون عليها ويحذرون من أهل العلم، ماذا يبقى لهم؟ إذا لم يقتدوا بأهل العلم بمن يقتدون؟ هذا السؤال من تونس يقول: ما حكم الزواج من مسيحية؟ لكل حال الزواج من الكتابية في الأصل جائز، لكن لا شك أن له أخطاره، خطر على الأولاد وخطر على الإنسان نفسه. وكم من إنسان أقدم على الزواج من مخالفة في الدين أو في المذهب في العقيدة، فصارت الهيمنة للمرأة، فيخشى على الإنسان. وإلا فالأصل الحكم الجواز، الزواج من الكتابية جائز، لكن يبقى أن بعض الصحابة حذر منه تحذيرا شديدا، نعم، لما يترتب عليه من آثار. كذلك الزواج من المرأة الفاسقة يخشى على الزوج منها، وبعض الناس يبحث عن الجمال مثلا أو عن المال، والناس لهم مقاصد متعددة من زواجهم، ثم يقول الدين يجي يأتي بالدعوة، ثم لا يلبث أن يتحول هو، نسأل الله السلامة والعافية. قصة عمران بن حطان الخارجي المعروف، مادح ابن ملجم قاتل علي، داعية من دعاة الخوارج، كان على العقيدة الصحيحة السليمة، رأى امرأة خارجية أعجبته غاية في الجمال، فقال: نكسب الدين والدنيا، نكسب الجمال ونكسب الدعوة، ندعوها إلى مذهب أهل السنة. لكن وش اللي حصل؟ حصل العكس، الذي حصل العكس. فلا يقدم الإنسان على أمر فيه خطر عليه على دينه مهما كان المبرر. وأبشع منظر رأيته في حياتي شاب في 25 من عمره، لحيته إلى نصف صدره، وينتقل بين الدروس من حلقة إلى حلقة، ثم فجأة رأيته في الدرس حالق للحيته بالموس، يعني ما مقصر ولا شيء، بالموس. وإذا السبب امرأته قالت: يا أنا يا اللحية. فلا يقدم الإنسان على شيء يضره، لا سيما ما يضره في الدين. ومثل هؤلاء كيف يتربى الأولاد على أي ماء؟ لا شك أن المسألة خطرة. هذا من المغرب يقول: سؤالي عن الأناشيد التي فيها بعض الأدوات الموسيقية، الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية. الشعر كلام، حسن حسن وقبيح قبيح، وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الكلام مباحا، يعني مادته مباحة ولم يصحبه آلة وأدي بلحون العرب، فهو جائز لا شيء فيه. أما إذا أدي بلحون الأعاجم وعلى طريقة الفساق والمتماجنين، مثل هذا لا يجوز بحال، ولو لم يصحبه آلة. وإذا صحبته آلة فالآلة جاء منعها في النصوص. قد يقول قائل: أنه ما هناك آلات، لكن هناك مؤثرات صوتية وترديد لبعض الكلام الذي يجعله بمثابة الآلة. إذا كانت هناك مؤثرات صوتية تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الآلة منع، لأنه ليست الآلة مقصودة لذاتها، إنما المقصود ما يصدر عنها. فإذا صدر عن بعض المؤثرات وإن كانت غير محسوسة، لا تلمس ولا ترى، إنما بطريقة يؤدونها، مهرة في هذا الباب، كيف يطلعون هذا الصوت، كيف ينزلون، وكيف يكررون بعض الكلمات المتتابعة، هذا إذا كان أثره في النفس مثل أثر الآلات منع. سائل من الإمارات يقول: في حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. الحديث، السؤال في قوله إذا قعد يدعو، قال العلماء إن القعود في الدعاء يكون في ثلاثة مواضع بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول ما فيه دعاء، إنما في بين السجدتين، وإذا فرغ من التشهد الأخير واستعاذ بالله من أربع يتخير من المسألة ما شاء. السؤال: كيف يكون في التشهد الأول وهم اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى، إذا كان بين السجدتين هناك دعاء وهو: اللهم اهدني وعافني، هل نتخير من الدعاء ما نشاء أم نتقيد بهذا فقط؟ على كل حال، من مواطن الدعاء السجود، يتخير فيه الداعي ما شاء ويحرص على جوامع الأدعية، وكذلك في نهاية الصلاة قبل السلام. وأما بين السجدتين فيلتزم بما ورد ويكرره إذا طال الوقت. يقول: تحريك الأصبع في التشهد هل يكون عند الدعاء أو عند لفظ الجلالة أو من بداية التشهد إلى نهايته؟ جاء التحريك وجاء يحركها يدعو بها وجاء نفي التحريك، والمترجح من النظر في عموم النصوص أنها تبقى مرفوعة تحرك عند لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وعند الدعاء، فإذا دعا يدعو بها يحركها يدعو بها، فهي عند الدعاء تحرك وعند رفع لفظ الشهادة ترفع، وهي الدلالة على الشهادة. ولذا لما رفع أصبعيه قال له أحد أحد، فالشهادة إنما تكون بأصبع واحدة لأنها إشارة إلى الواحد الأحد. سمح.